شبكة بسملة الإنشادية ومنتدى يحيى حوا يقدمان. مبروك مبروك لوح بيدك فوق، خلي كل العالم بالنجاح يهنوا. مبروك مبروك لوح بيدك فوق، خلي كل العالم بالنجاح يهنوا. فرحة نجاحك ملت حياتك أمل سعادة وهنا، دوش كفاحك والعلم سلاحك ترتاح بعد العناء. فرحة نجاحك ملت حياتك أمل سعادة وهنا، دوش كفاحك والعلم سلاحك ترتاح بعد العناء. يا مبيض وجوهنا يا مفرح قلوبنا، وإن شاء الله سنة ورا سنة يهني كل اللي يحبه. يا مبيض وجوهنا يا مفرح قلوبنا، وإن شاء الله سنة ورا سنة يهني كل اللي يحبه. مبروك مبروك لوح بيدك فوق، خلي كل العالم بالنجاح يهنوا. مبروك مبروك لوح بيدك فوق، خلي كل العالم بالنجاح يهنوا. لوح بيدك فوق، خلي كل العالم بالنجاح يهنوا. مبروك مبروك لوح بيدك فوق، خلي كل العالم بالنجاح يهنوا.